ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى هذا نذير هذا نذير من وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أهلك عاد وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل وقوم نوح تتمارى أفمن غاب الحديث فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصاره خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى مظلوم فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وقبلناه على ذات ألواح ودسر وقبلناه على تجري بأعيننا تجري بأعيننا وقملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف فكان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.